لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى. نكمل الكلام على سنن الأفعال في الصلاة أو الهيئات، مسألة من سنن الأفعال في الركوع. نتكلم على الركوع: قبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع، ومد ظهره وجعله، يعني جعل المصلي، وفي بعض الكتب وجعله رأسه حياله، يعني حيال ظهره. المسألة لما هو في الركوع يقبض بيديه هي مفرجة الأصابع على ركبتيه، كده يقبض عليها على ايه؟ على ركبتيه. يجي التفريج سنة والقبض ايه؟ سنة. والظهر يمد ظهره مستوٍ، رأسه لا تكون، لا يشخصها ولا يقنعها، بحيال ايه؟ بحيال ظهره. دي معنى الايه؟ معنى المسألة. المسألة دي اتكلم عنها، يعني احنا كنا اتكلمنا عن المسألة دي قبل كده، يعني كنا بنتكلم على الركوع من أركان، غير المسائل دي جت في الركوع. ابن قدامة ليه عبارة جيدة في عرض الخلاف في المسألة والترجيح فيها، فيقول في المغني: يستحب للراكع أن يضع يديه على ركبتيه، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعله عمر وعلي وسعد وابن عمر وجماعة من التابعين. وبه يقول الثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، كل دوت ومذهب الجمهور. وذهب قوم من السلف إلى التطبيق، وصح أن التطبيق ده منسوخ، ويجعل يديه ما يحطوش على الركب، يجعلهم بين بين فخذيه وهو راكب، وهو أن يجعل المصلي إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعله بين ركبتيه إذا ركع. وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. الصحيح أن التطبيق نسخ. قال مصعب بن سعد: ركعت فجعلت يدي بين ركبتي، فنهاني أبي وقال: إنا كنا نفعل هذا فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. ده حديث متفق عليه. وذكر أبو حميد اللي روى حديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما بيذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: رأيته إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم خصر ظهره صلى الله عليه وسلم، يعني خلاه جعله معتدل مش محدب يعني. وفي لفظ: ثم اعتدل فلم يقنع، خد لك، ووضع يديه على ركبتيه. يجي لا يقنع رأسه يفعل هكذا، ولا يشخص، ما يفحش كده، يجي خلاه بحيال ايه؟ بحيال الظهر. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك في حيال الايه؟ الظهر. اتفق عليه. قال أحمد: ينبغي له إذا ركع أن يلقم راحتيه ركبتيه. ويفرق بين أصابعه، ويعتمد على ضبعيه وساعديه، ويسوي ظهره، ولا يرفع رأسه ولا ينكسه. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أنه كان إذا رفع لو كان قدح ماء على ظهره ما يتحرك، لو حط كده قدح من الماء لا يتحرك. ليه؟ لأن الظهر مستوى. دي المسألة، وفيها أحاديث وديت خلاف فيها قليل جدا، اللي هو كان بيقوله بالتطبيق، لكن دي سنة إن هو يقبض يفرج ويقبض، دول سنتين: تفريج الأصابع والقبض على الركب، ويمد ظهره ويجعله بحيال رأسي، ويجعل الرأس بحيال الظهر. طيب، المسألة الثانية اللي هي مسألة طويلة شوية: من سنن الأفعال البداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. ده المذهب ابن مفلح في الفروع، يقول ويخر ساجدا فيضع ركبتيه ثم يديه، وده وفاق الحنفية والشافعية اللي هو يضع يديه يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه. وعنه عكسه في رواية تانية عكسه، وده وفاق المالكية يعكس انه يبدأ بايه باليد ثم الركبتين ثم جبهته وأنفه ثم جبهته وأنفه. مسألة، طبعا مسألة تقديم اليدين على الركبتين أو الركبتين على اليدين مسألة خلافية اتصنف فيها رسائل وفتاوى كثيرة جدا. من ذلك في رسالة عملها الشيخ البهلول يعني فيها نقول كثيرة، واخد لك اسمها فتح المعبود بصحة تقديم الركبتين قبل اليدين في السجود. الشيخ الحويني ليه رسالة اسمها نهي الصحبة عن النزول بالركبة، واخد لك، وكل واحد منهم بيرجح قول وينتصر لي ويضعف الأحاديث الايه المخالفة كما واضح من الايه العنوان. وفي فتاوى كثيرة، فتاوى مطولة ومختصرة في هذه المسألة، ومسألة فيها ايه فيها كلام كتير. المهم احنا خلينا طبعا احنا ما بنستوعبش الكلام والأدلة في الشرح ده، انه ده يعتبر شرح ايه يعني إيه الى حد ما مختصر. لما كنا بنشرح الشرح الكبير لو تحقيق المطالب كنا بنستوعب الايه الكلام، فاحنا يعني ايه هنذكر اقوى الادله ونشوف ايه توجيهها من المذهبين بس، لكن الكلام فيها طويل يعني حتى الادله وتحقيقها وتوجيهها والكلام ده كل الكلام فيه طويل. اقوى الادله على المذهب اللي هو ايه اللي هو يقدم الركبتين ثم اليدين، معايا كده يا جماعه؟ أقوى الأدلة على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن يزيد بن هارون يقول أنبأنا شريك، شريك ده اللي هو شريك مين؟ القاضي، هذا معروف أنه ضعيف يخطئ كثيرا فحفظه فيه شيء، فطالما فيه شريك قاضي جدل الإسناد ضعيف على طوله. عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد تقع ركبتاه قبل يديه، وإذا رفع يديه قبل ركبتيه. ماشي؟ طيب احنا قلنا ده الاسناد ده فيه ايه؟ ده ضعيف. شريك واخد بالك وبيقول ايه الاسناد عندك يزيد ابن هارون عن شريك عن عاصم. جي همام بن يحيى روى عن عاصم، لو هو موافق باقي السند يبقى دي متابع لمين؟ لشريك. لا هو ما تابعوش، هو خالفه فرواه عن عاصم بن كليب عن ابيه عن النبي، يبقى رواه ايه مرسل، لم يذكر وائل ابن ايه ابن حجر فيه، واخد بالك؟ وهمام بن يحيى ده ثقه، الاسناد بتاعه في معاني الاثار، وكان اشار لي ترميزي بعد الروايه الطحاوي في معاني الاثار ذكروا عن يزيد بن سنان قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام عن شقيق ابي ليث، في بعض الرواه قالوا عن سفيان وده خطا عن سفيان وبيعتبرها متابعات، لا هو خطا، الصحيح انه عن شقيق ابي ليث، يجي همام عن شقيق عن عاصم عن أبيه عن النبي ولم يذكر وائلا، واخد بالك؟ وقلنا همام ده ثقة. الحازمة في الاعتبار قال إن الرواية المحفوظة هي الإرسال، الرواية المحفوظة هي الإرسال، يجي الحديث ده خلص إن هو إيه حتى الآن هو إيه مرسل، الرواية الموصولة فيها إيه شريك وضعيف، خالفه همام بن يحيى فرواه مرسلا، والرواية المرسلة طبعا دام واحد ثقة خالفه يجا الرواية ديت هي الايه الصحيحة، يجا الاسناد ده مرسل، الاسناد ده مرسل. لكن هو فيها إشكال. هو قلنا همام روى عن شقيق أبي الليث. شقيق أبي الليث ده مجهول. يعني حتى المرسلة ديت فيها إيه؟ فيها شيخ همام ده مجهول. يجي احنا نخ هنا في الاسناد اللي هو الناس كلها بتستدل به اللي هو الموصول. هذا الاسناد الموصول ده في علتين. العله الاولى ايه؟ ضعف ايه؟ شريك تفرد به بالوصف. الروايه الثانيه مخالفه ايه؟ همام ليه اللي هو ثقه، ولكن اسناد همام الاسناد بعد كده ايه فيه ضعيف. في متابعه لشريك وردت على الرفع، واخد بالك؟ تابع محمد بن جحاده، فبيقول ايه الحديث ده عند ابي داود والبيهقي وغيرهما عن حجاج بن منهال قال حدثنا همام. اهو همام، همام ده متابع مين؟ شريك. حدثنا محمد بن جحاده، واخد بالك؟ لا، محمد بن جحاده هو اللي تابع ايه؟ اللي تابع شريك. عن عبد الجبار بن وائل بن حج عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناد طويل، حديث طويل في يعني. فلما أراد أن يسجد وقعت ركبتاه على الأرض قبل أن تقع كفاه، فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجاف إبطيه. الإسناد ده يعتبر أقوى إسناد فيهم، رواته كلهم ثقات، واخد بالك؟ ما فيهوش غير مشكلة واحدة بس، ان هو بيقول لك ايه عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن ابيه. عبد الجبار بن وائل بن حجر ده بيروي عن ابيه، هو لم يدرك اباه ولم يسمع منه، يبقى في انقطاع بين عبد الجبار وايه وابيه اللي هو وائل بن حجر، واخد بالك؟ لكن رواته ايه؟ رواته ثقات. عايزين هو بيقول عني يا اخو قال سمعت. طيب محمد بن جحادة اللي هو متابع شريك ده خالفه سعيد بن عبد الجبار، قال ايه؟ روى البيهقي من طريق محمد بن حجر حدثنا سعيد بن عبد الجبار، واخد بالك؟ ده مكان مين؟ محمد بن جحادة، سعيد بن عبد الجبار. عن عبد الجبار بن وائل ما قالش عن ابيه، راح قال في النص عن أمه عن وائل بن حجر قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سجد وكان أول ما وصل إلى الأرض ركبتاه. أيضا شوف خلفك السند ده، محمد بن حجر قال عنه الذهبي وقد ذلك له مناكير، والبخاري بيقول عنه فيه بعض النظر. شيخه في الاسناد ده اللي هو ايه؟ سعيد بن عبد الجبار، يقول عنه ابن حجر في التقريب ضعيف. شيخه عبد الجبار اللي هو قلنا ايه؟ ما سمعش من مين؟ من ابيه، ايضا لم يسمع من امه، يعني حتى في الروايه يقول ايه؟ وقيل لم يسمع منها، فضلك. ففي كل العلل دي. الحديث ده اللي احنا ذكرناه كده هوت في اسناد شريك ضعيف وخالفه همام، وقلنا ان هو مرسل واسناده ايضا في ضعف. بعد كده قلنا في طرق تانية متابعات لي، متابعات ديت ايضا في واحد في انقطاع، واحد في عدة علل اللي احنا قلنا ده كله. في بعض العلماء اختلفوا في التصحيح والتضعيف كتير، يعني في ناس يصححوه ويقدموه على حديث ابي هريرة اللي هنقوله بعد كده، وفي ناس يعلوه، واخد بالك؟ الاسانيد ديت الضعف فيها مش شديد، يعني ما فيهاش واحد ايه متهم بالكذب ولا ضعيف ضعف شديد ولا كذاب ولا متروك ولا يعني ايه. فعشان كده حتى الشيخ السعد كان قوى الاسناد دوت، واخد بالك؟ فالاقرب ان هذا الاسناد يتقوى، الاقرب ان هذا الاسناد ايه يتقوى، واخد بالك؟ لان طرقه ليست شديده الايه شديده، وده فيها خلاف. يعني واحد يضعف الاسناد ده خلاص، يبقى احنا عندنا اللي صح حاجه واحده بس في الايه في المذهب وخلاص ارتحنا، اللي هو حديث أبي هريرة اللي هو إيه يقدم اليدين. ما صحش صح الإسناد ده، هيجا فيه إشكال بعد كده نقوله إزاي هنرجح إزاي هنجمع. فالأقوى الآن يعني ملت لي بعد عرض الكلام ده ضعف مش شديد، وشوفنا الطرق في انقطاع، طريق في انقطاع، طريق مرسل أو طريق في شريك ضعيف، إيه يعني إيه الضعف فيها ممكن إيه ممكن يتقوم. ابن أبي شيبة في المصنف يروي عن وكيع ثقة، عن الأعمش ثقة، عن إبراهيم النخعي ثقة، أن عمر كان يضع ركبتيه قبل يدي. الإسناد ده ما فيهوش مشكلة إلا مشكلتين، الأول الأعمش مدلس وعن عنه، تاني مشكلة إن إبراهيم لم يسمع من عمر، يبقى منقطع بين إبراهيم وإيه وعمر. تعالى بقى هو بعدي راح عقبه، قال بعد كده قال حدثنا يعلى عن الأعمش عن إبراهيم، وراح مزود بينهم الأسود. يبقى لما يقول إبراهيم عن عمر قال إبراهيم عن الأسود أن عمر كان يقع على ركبتيه، كان يقع على ركبتيه. ده كده الإسناد ده إيه؟ ما فيش غير مشكلة، لكن ثقات رواد ثقات، الإسناد ده صحيح ما فيش غير الإيه؟ الأعمش. واخد بالك؟ في بقى عن عنت الأعمش، واخد بالك؟ لما يروى عن إبراهيم النخعي وكان مكثر من الرواية عنه فيجا يقبلوها العلماء، واخد بالك؟ تيجي يحملوها على الاتصال. شوف الذهبي عبارته في الميزان في ترجمة الأعمش بيقول إيه؟ الأعمش يدلس، وهو يدلس على الأعمش، وربما دلس عن ضعيف، واخد بالك؟ ولا يدري به، فمتى قال حدثنا فلا كلام، ومتى قال عن تطرق إلى إيه احتمال التدريس، إلا أن إلا في شيوخ له أكثر عنهم ما يتطرقش احتمال إيه يجي عن عنته محمول على الاتصال، زي إبراهيم بن النخعي ابن أبي وائل أبي صالح السمان، روايته عن الثلاثة واحد من الثلاثة دولة، واخد لك محمول على الإيه على الاتصال. حتى الشيخ بيقول يعني هو ده أمثلة ممكن يكون هو إيه بيتكلم على إن هو أكثر إيه أكثر عنهم، فهو إذا أكثر عن أحد وكان لازم مثلا 20 سنة يروى عنه يجي يحمل على الإيه، كان أضر الناس بمروية فيحمل على الاتصال. يجي إحنا كده حتى بيقولوا إن لم يصح خلي بالك عن الصحابة إلا أثر عمر، وأثر عمر قوي إنه كان بيقع على إيه على ركبتين، وده قوي في المسألة، وبيقول لك ما فيش مخالفة وكده يعتبر ده وده من الخلفاء، لكن احنا عمليت ان الخلفاء مش ما تنفعش معنا في الموضوع دوت، لذلك عمليت ان الخلفاء دي تقولنا في الايه الاشياء اللي كان بيلزم الناس بيها وخليفة، مش مذاهبه واقواله، دي امور خاصة بيه ما ينفعش نقول ده سنة الخلفاء، لان مع كثرة الاستدلال والترجيح في مسائل واخد بالك، فيقول لك ايه وده من الخلفاء وعليكم بسنة سنة الخلفاء وعايز يرفعها، لا احنا دي مش هي سنة الخلفاء، مش واحد يعمل كده ونقول سنة الخلفاء، ده هو مذهب عمر هكذا. دي أقوى الأدلة غير كده يجي فيه ضعف، دي أقوى الأدلة اللي هي وردت في الإيه أنه ينزل على الركبتين قبل اليدين. طيب من أقوى ما يدل على الرواية الثانية، ما في رواية ثانية اللي عكسه في المذهب اللي يقدم اليدين على الإيه الركبتين، ما رواه أبو داود والنسائي وأحمد وغيره عن عبد العزيز بن محمد الداروردي وهو المشكلة فيه، واخد بالك؟ عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. والإسناد ده إسناد قوي، رواته كلهم ثقات ما عدا الدار ورد دوت. التقريب يقول ايه؟ صدوق، وكان كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. لكن حتى الأرناؤوط واخد لك في تحقيق المسند قال على هذا اسناد اسناد قوي، واخد لك اسناد ايه قوي، معنى الشيخ الألباني مصح الحديث ده. انا كنت متوقع يعني ايه الله اعلم يعني ان هو يضعف هذا الايه هذا الحديث، كنت متوقع ان هو يضعفه، لانه خاصه ان في كلام كتير في تضعيفه، بل ان بعضه يجيب له علل كثيره جدا لتضعيف هذا الاسناد، واخد لك. وحتى نشوف كلام ابن القيم 7-8 علل لتضعيف هذا الايه الاسناد، ولكن الأرناؤوط حقيقه رد وتكلم وقال الاسناد ده ايه قوي. المهم ابن القيم قلنا اعترض عليه، والشيخ الحويني في رسالة نهي الصحبة واخد لك قال كلام ابن القيم ورد عليه. طبعا هو فيها حاجات احنا مش هنقول يعني في اشياء حاول نختصر مش هنقول كل الكلام، لان دي رسالة كبيرة في الموضوع ده، يعني معظم رسالة الشيخ الحويني في الرد على ابن القيم في تضعيف الايه هذا الحديث، فاحنا نختصر الكلام كده اختصار غير مخل ونشوف الكلام. المهم ابن القيم بيعترض ونحاول نزود حاجات كده على كلام الشيخ الحويني. اول اعتراض بيقول ايه؟ ان كان حديث ابي هريره محفوظا اللي احنا قلناه دلوقتي اللي هو ايه اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك ماشي، ان كان محفوظا فهو منسوخ. ايه اللي نسخه؟ حديث مصعب بن سعد ابن ابي وقاص عن ابيه، والذي رواه ابن خزيمة في صحيحه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين. يبقى كنا نضع ده اليدين ده موافق لمين؟ حديث أبي هريرة، فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين. طبعا ده لو صح الحديث ده كانش بيجي فيه خلاف في المسألة، كان خير. حتى عشان كده عشان النسخ ده الكلام ده متكلم عنه الحزيمي في الاعتبار، الحزيمي في الاعتبار بدأ يتكلم على هذه الايه المسألة. الجواب عن ان هو ان صح ان كان محفوظ يبقى منسوخ، يقول الشيخ الحويني الحديث اللي زعموا انه ناسخ حديث ضعيف، طبعا مش هينتهض لان يثبت بحكم حديث ضعيف. هو عند ابن خزيمه والبيهقي والحازمي من طريق ابراهيم ابن اسماعيل ابن يحيى ابن سلمة ابن كميل قال حدثني ابي عن ابيه عن سلمة عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبي لو سعد بن أبي وقاص، وراح ذكر الحديث بيقول الإسناد ده ضعيف جدا ولو 3 علل. الأولى وقال علتين بل 3، الأولى إبراهيم ابن إسماعيل قال عنه ابن حبان في رواياته عن أبيه مناكير، وده طبعا روايته عن إيه عن أبيه جمونكر، وكذا قال ابن نمير، وقال العقيلي لم يكن إبراهيم يقيم الحديث. العلة الثانية أبوه اللي هو إسماعيل ابن يحيى متروك الحديث، قال الأزدي والدرقطني إن هو متروك الحديث. ده كده إسناد إيه ضعيف جدا كده في متروكه، وقد ألمح إلى ذلك ابن حجر، وقد بيقول إيه وقد ادعى ابن خزيمة النسخ ولو صح الحديث لكان قاطعا للنزاع، ولكنه من أفراد إبراهيم عن إبراهيم اللي هو ابن سلمة يعني ابن إسماعيل ابن سلمة عن أبيه وهما ضعيفان. العلة الثالثة يحيى ابن سلمة واهن تركه النسائي، وقال أبو حاتم وغيره منكر الحديث، قال ابن معين لا يكتب حديثه. قال الحازمي أما حديث سعد ففي إسناده مقال ولو كان محفوظا لدل على النسخ، غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه، خلي بالك بقى شوف العلماء بقى متكلم عن مصعب الحزيمي ده مات يمكن عنده حوالي 36 سنة، وكتب في علم يصعب أن يكتب فيه جهابزة العلماء موضوع النسخ والمنسوخ، وشوف كلامه خلينا نشوف ولو كان محفوظا لدل عن غير ان المحفوظ عن مصعب عن ابيه حديث نسخ التطبيق، يعني الحديث ده هو حديث نسخ الايه التطبيق مش حديث نسخ النزول بالايه باليدين قبل الركبتين. تاني اعتراض، ده أول اعتراض قلنا كان محفوظ الجمنسوخ، وشفنا الحديث ضعيف جدا اللي هو بيقول عليه بالنسخ. تاني اعتراض من ابن القيم واخدلك، بيقول حديث أبي هريرة مضطرب المتن، فإن منهم من يقول في الرواة وليضع يديه قبل ركبتيه، ده الحديث بتاعنا، ومنهم من يقول بالعكس ركبتيه قبل يديه، ومنهم من يقول وليضع يديه على ركبتيه، يجي ينزل بالإيه؟ بالركب، هيضع إيده على ركب يجي ينزل بالركب، وديروا عند البيهقي. وأيضا هو قال علة تانية نفس يعني قريب الكلام ده، يقول حديث أبي هريرة لعل متنه انقلب على بعض الرواة ولعل صوابه وليضع ركبتيه قبل يديه، يعني يقول لك زي البعير يقال يدين زال قبل ركبتيه، يقول لك في مخالفة بين أوله وآخره، يقال هو قلبه لا إذا سيد حدث فلازل كما يسجد الإيه أو يبرك كما يبرك البعير، مش بدل ويقدم يديه قال يقدم إيه ركبتيه، يضع ركبتيه على يديه بحيث إن إيه ما جاش مقلوب. وأنا ترد على الكلام ده، قال وقد رواه كذلك أبو بكر ابن أبي شيبة فقال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد، عبد الله بن سعيد ضعيف، عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل، ده اللي هو بيأكد عملية القلب، إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل. خلي بالك ده قلنا فيه عبد الله بن إيه ابن سعيد، خلي بالك. رواه الأفرم في سنن عن أبي بكر كذلك، وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدق ذلك ويوافق حديث سؤال ابن حجر. قال أبي داود، قال أبو داود حدثنا يوسف بن عدي حدثنا ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد نفس الراوي عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه. الجواب الحديث المعارض لحديث اللي هو حديث أبي هريرة اللي احنا قلنا اللي هو حديث اللي بنتكلم عنه الأساسي، واخد بالك ساقط الإسناد، الحديثين اللي قلناهم دول فيهم عبد الله بن سعيد، وده ضعف وضعف شديد، حتى أن يحيى ابن القطان اتهمه بالكذب أنه إيه أنه يكذب، قال عنه أنه يكذب. طبعا احنا عندنا الاضطراب من شروط الاضطراب ايه؟ تساوي الطرق. لا طب ده في حديث ضعيف جدا، الطرق اللي هي معارضة الحديث حديث الباب ضعيفة، يجي ما ينفعش نقول عليها ايه تعارض، لا لازم تكون متساوية في الايه في القوة. طب هو بس الشيخ الحويني ما كانش يتكلم على رواية البيهقي وليضع يديه على ركبتيه، واخد بالك الرواية ديت فيها الحسن بن علي بن زياد وده مجهول لا يعرف، واخد بالك. وحتى الكلام ده أظن جاله الشيخ الأرناؤوط، واخد بالك جاب الرواية ديت وضعفها كده ان الحسن بن علي هذا لا يعرف، يجي أيضا ايه ضعيف، يجي كل الطرق اللي هو قالها اللي بيقول ان هو مضطرب او في قلب بيستدل بيها لا تصح، ويجي عندنا حديث الباب سالم من الايه من المعارض. الاعتراض الثالث قال البخاري، وده الامام البخاري بيقول ايه اللي يتكلم ويعيل الحديث، قال البخاري محمد بن عبد الله بن الحسن لا يتابع عليه ولا ادري اسمع من ابي الزناد ام لا. قال الدارقطني تفرد به الدراوردي عن محمد بن عبد الله المذكور، وأعل الدارقطني أيضا بتفرد أصبغ ابن الفرج عن الدراوردي. الجواب عن كده أن البخاري لما بيقول لا أدري أسمع من أبي اللي هو محمد ابن عبد الله ابن الحسن، لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا. ده كان ليه هو البخاري معروف مذهبه أنه لا يشترط الإيه المعاصرة، لابد من ثبوت الإيه اللقية، مذهبه معروف وقدلك، وده شرط البخاري وشرط الجمهور على خلافه الاكتفاء الإيه بمجرد الاكتفاء بالمعاصرة وقدلك، ويصح الحديث وإن لم يثبت الإيه طالما أنه هو في معاصرة ومش مدلس، لأنه أصلا المسألة مفترضة في غير المدلس واخدلك. عشان كده ابن التركماني اللي كتب اسمه الجوهر النقي بيقول إيه، محمد بن عبد الله بن الحسن وثقه النسائي، وقول البخاري لا يتابع على حديث ليس بصريح في الجرح فلا يعارض توثيق النسائي. محمد بن عبد الله بن الحسن كان يلقب بالنفس الزكية وهو بريء من التدليس، يعني عنده محمول على الايه على الاتصال. ابو الزناد اللي هو شيخه مات بالمدينه سنه 130 هجريه، محمد اللي واخد بالك اللي هو يلقب بنفس الزكيه قتل في المدينه سنه 145 هجريه وكان عمره 53 سنه، يبقى أدرك ومعاش معاه فترة إيه طويلة. الشيخ الأرناؤوط لما قوى إسناد الباب الحديث أبي هريرة وساق كلام البخاري اللي احنا ذكرناه بيقول إيه كذا قال على البخاري، مع أن سماعه منه محتمل جدا، فهو مدني وأبو الزناد مدني وقد تعاصر ما يزيد على 40 عاما، قاعدين في نفس البلد 40 إيه 40 سنة. يقال أيضا التضعيف ده ليس إنه على مذهب البخاري والجمهور على خلافه. الاعتراض الرابع بيقول ابن القيم بيقول أن ركبة البعير ليست في يده، الركبة فين؟ في الرجل من وراء. وإن أطلق على اللتين في اليدين اسم الركبة فإنما هو على سبيل التغليب، وأن القول بأن ركبة البعيد في يده لا يعرف عن أهل اللغة. الجواب أو بيقول لا يعرفه أهل اللغة، مش لا يعرف، لا يعرفه أهل اللغة عشان الفرق بين العبارتين. الجواب أن ركبة البعير في يده ونص أهل اللغة على ذلك، من ذلك قال ابن منظور في لسان العرب وركبة البعير في يده، ماشي كده، الأزهري في تهذيب اللغة وركبة البعير في يده وركبة البعير المنفصلان اللذان يليان البطن إذا برك، وأما المفصلان الناتئان من خلف فهما العرقوبان. يبقى هو بيّن كده والأزهر ده من أئمة اللغة إن اللي من قدام اللي في إيديهم دول الإيه الركب، المرض اسمه الإيه العرقوبان. قال ابن سيدة في المحكم وكل ذي أربع ركبتاه في يديه وعرقوباه في رجليه. ابن حزم في المحلة بيقول إيه وركبة البعير هي التي في ذراعيه. يبقى كده معروف ولا مش معروف عن أئمة اللغة ويعرف في كلامه ولا خد بالك، مش كده حديث مفهوش قلب. دي كده معظم الاعتراضات اللي اعترضوا بها وايه والجواب عنها في الحديث الصحيح. الشيخ الأرناؤوط في هامش المسند بيقول ايه وفي الباب عن ابن عمر، لان هو انا شفت الشيخ الحويني بيقول ايه من ضمن العلل ان هم قالوا ان حديث، طبعا هو بيصحح الحديث ده فقالوا ملوش شواهد، لكن حديث وقال ابن حجر ليه شواهد، وكنا اتكلمنا عن الايه الشواهد والمرسل والخدلك، فقال لها ده ليه شواهد وراح جاب الشاهد ده من ضمن الشواهد، لكن هو الشاهد ده ضعيف اللي هو عن ابن عمر عند ابي داود في رواية ابن العبد وبرضه عند ابن خزيمة والطحاوي والحاكم والباقي من طريق الدراوردي عن عبيد الله بن عمر. جديد الدرورد عن عبيد عبيد الله بن عمر، وعبيد المصغر ثقة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا اللي هو الايه الاسناد نفس الاسناد زي بتاع ايه ابي هريره. واخرج ايضا ابو داود من طريق الدراوردي عن ابن عمر موقوف مش مرفوع، يجي من فعل مين؟ من فعل ابن عمر او من قوله مش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث الدراوردي في الطريقين بيروى عن عبيد الله بن عمر، حديثه عن عبيد الله بن عمر منكر ماشي، مع انه هو ايضا مختلف عليه فيه وقفا وايه ورفعا، فلا يصح هذا الايه كشاهد يعني الترجيح، عشان طول تاني في المسألة اكتر من كده واخد بالك الترجيح فيها. طبعا يعني غالب من وقفت عليه بيتكلم في المسألة بيسلك احد المسلكين، اما يضعف ده ويصحح ده وياخد بيه او العكس، فبيسلك مسلك الايه احنا الان لما بيسلك مسلك الترجيح، احنا الان لما شفنا الاسنادين لقينا ايه واحد ضعيف ويتقوى والتاني ايه في علة المردود عليها، الاثنين ثابتين واخد بالك، واحد فيها النزول بالايه وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم انه بينزل بالايه بالركبتين قبل اليدين، والتاني في نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالبعير وان هو يقدم امر ايه يدي. طبعا احنا لما يجي عندنا حديثين زي كده، واحد في نهي عن التشبه بالبعير انك انت لا ما نهى تشبه البعير عن لا تنزل بالايه بالركب واخد بالك، وبيؤمرك بالنزول على اليدين عشان حتى تخالف الايه البعير، فيجي عندنا وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم حل سؤال ابن حجر ان هو كان بينزل بالايه بالركبتين، يجي لما يكون عندنا نهي وفعل يجي النهي على الايه على التنزيه الكراهه او التنزيه، ده الجمع الاصولي اللي يمشي واخد بالك، ان يجي النهي على التنزيه وكلاهما جائز وكلاهما جائز. مما يدل على هذا القول شوف كلام ابن تيمية، وانا هقوله هسألكوا فيه ازاي يدل على ان النهي للتنزيه، شوفوا كده ايه مخكوا معانا ولا لا. شوف ابن تيمية بيقول ايه، اما الصلاة بكليهما يعني بينزل بالركب او بالايدين فجائزة باتفاق العلماء، ان شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه وان شاء وضع يديه ثم ركبتيه وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل. طب الكلام ده ايه يعني يدل على احنا بنقوله في ايه يعني، عايزين واحد كده فيكم يقول الكلام ده ويقول لك نزل كده صحيح والكده ما في نهي، نجرب لك الكده لما يكون في نهي ويقول لك ان لو عملوا جائزة باتفاق العلماء جاء النهي ده للايه لو كان للتحريم كنا شفنا بقى العلماء يقولوا ايه الفساد والبطلان واخد لك وما جاش في اتفاق على صحة الصلاة مع وجود النهي، فهمت ولا لا يا جماعة؟ يجي كلام ابن تيمية بينقل اتفاق ان الصلاة صحيحة لو نزل كده او كده، يجي النهي عنده مش للايه مش للتحريم معايا ولا مش معايا، لو للتحريم كنا شفنا فساد وبطلان والصلاة باطلة وما ينفعش كان بيجي ايه فليقدم يدي قلنا للوجوب، معايا ولا مش معايا؟ مفيش طبعا انتوا ايه طبعا الكلام دوت احنا ما ينفعش نقوله من نفسنا خد بالك. انا يعني ايه لقيت الشيخ الأرناؤوط أشار لي إن النهي للتنزيه وإن كل الأمرين لا الشيخ الإسلام ما قالش بيه ما قالش النهي للتنزيه لكن هو يفهم من كلامه كده، لكن أنا طبعا بحثت لقيت السندي في حاشيته وحاشية السندي على سنن النسائي دي بيجا فيها يا جماعة كده إيه الزبد يعني إيه فيها كده حتت كده بص لقى إيه ما حدش قالها غيره كده حاجات جميلة. المهم يقول إيه هو جاب رواية من روايات حديث أبي هريرة فبيعلق عليه بيقول إيه المراد النهي عن بروك الجمل وهو أن يضع وركبتيه على الأرض قبل يديه كما سيجيء التصريح به في الرواية الآتية. وقد أخذ به البعض لو حديث أبي هريرة يعني، والبعض أخذ بما سبق اللي هو الحديث بتاع وائل بن حجر، والأقرب أن النهي للتنزيه، وما سبق اللي هو حديث وائل بيان الجواز. فإن قيل كيف خلص وكده اللي احنا التنزيه والبيان الجواز ده جائز ولا جائز، فإن قيل كيف شبه وضع الركبتين قبل اليدين ببروك الجمل مع أن الجمل يضع يديه قبل رجليه، يضع يديه ما بينزل بقدام الأول بعدين يقعد وبعدين يروح نازل قدام تاني. قلنا لأن ركبة الإنسان في الرجل وركبة الدواب في اليد، فإذا وضع ركبتيه أولا فقد شابه الجمل في البروك، إذا ده بينزل بالركب وده بينزل بالإيه بالركب. أنا شايف كده المسألة مش هنقدر مش هنتكلم فيها تاني. لما في بعض العلماء قال بالجمل إيه اللي هو يجمع ينزل بالركب مع بعض، ينزل بالإيه بالاتنين مع بعض الجمل، ما هو يقدم الجمل يعني. ما احنا الوقت اللي بيقول ينزل بالإيه قول تاني كده، يجمع بالاثنين ينزل بالركب والاثنين بعض ازاي يعني؟ ينزل بالاثنين بعض مين هيقدم؟ ما الحديث قال يقدم ده على ده او ده على ده، في بعض هو احنا يجمع بالاثنين مع بعض. لا ده من الجمع الصحيح ان ده من الجمع، ده ما قالش اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال يقدم يديه على ركبتيه او يقدم ركبتيه على يديه، يجي عشان تمتثل يقول لا تقدم يديك لا تقدم ركبتيك، لكن تنزل عليهم مع بعض مش هينفع. فهمت كده؟ حجاش هو ايه واحد يعني حتى بيقول ينزل ازاي على ركبه الاول، قالوا بيضع يديه على ركبتيه وينزل، ينزل هو ايه ساند على ركبه، ينزل عبر الركب وبعد كده يحط الايه الايدين، لكن نقول ينزل بالاثنين في وقت واحد على الارض وان كانت صعبه يجي، لكن هو كده لا فعل دي ولا فعل دي. احنا اللي جمعناه قلنا ايه ان ده جائز وده جائز، مره تنزل كده مره تنزل كده، يا شيخ ده من الجامع ده اللي هو العمل بدا ولا بدا. سأل الطبيعي لو قلت واحد أبوك يا شيخ هينزل بالجديد مش ما احنا الحديث واخد، لو قلت له ايه قلت واحد أبوك هينزل بالجديد. طيب عشان تقول الحديث في قلب يعني، احنا لو فتحنا هذا الباب يا جماعة يجي كده احنا ايه يجي كل اللي عندنا حديث كده نرده بالشكل ده، الحديث صحيح وسالم عن القلب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تتشبهش بالبعير ما تنزلش بالركب، والبعير بينزل بالركب بارد، يبقى اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم انك لا تتشبه البعير وتنزل بركبك اللي في رجليك. فهمت كده؟ ده ايه خلاص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ودي المسألة. واللي هياخد يضعف زي الشيخ الألباني احد الحديثين وينتصل زي الشيخ الحوني الشيخ الألباني جاي ينزل بايه بايديه. مش احنا قلنا على التنزيه والكراهه بس كلاهما جائز، ماشي ما احنا بنجمع ان النهي مش للتحريم، يجي طلعنا كده بكلمه النهي للتحريم يعني ممكن تفعل الثانيه، لكن ايه الاولى؟ اللي ما فيهاش كراهه واخد بالك، لكن دي جائزه ودي جائزه ولا لا؟ ده كلاهما ايه جائز، يجي نهي للكراهه يجي الافضل ايه على الكلام ده ان انت تبدا بالايه لا ما النهي النهي للكراهه تفعل الثانيه لا تتشبه بالبعير واخد بالك، ويقدم ايه يديه واخد بالك، يبقى هذا هو الايه هو الافضل. هل يخطئ الشيخ اللي يعمل دي احيانا ودي احيانا؟ لا لا يخطئ، لا انا شايف ان انت تتنقل بينهم طالما ان الحديثين صحوا تتنقل بين هذه وهذه، وان كان الاولى بس هي لازم ترد على وجوه مختلفه ايه؟ مش القاعده بتقول ان العبادتين لو اتجمعوا على وجوه مختلفه تفعل جميع تفعل ماشي ماشي هو كده، ما احنا بنقول افعل دي وافعل دي، لكن هو المشكل ليه مش واحد بيوصف واحد بيتكلم، ما انت اجل بتيجي تقول ايه ده قول وده فعل واخد بالك، انه ابتدي الترجيح يجي انت هتهمل اصل النهي المشكله في النهي، ما النهي قلنا للكراهه، النهي عايز تقول النهي للتحريم يعني على اساس الفعل ده بالفعل يعني الذي يكون عمله عشان عشان يتلقى عشان الناس تعرف ان النهي ده مش مفتاح. ايوه ليبين الجواز. فطالما انه فعل النبي جائز يبقى ده جائز وده جائز. بعد كده بيقول ايه؟ ثم جبهته وانفه. ده كملت المساله دي، ما احنا رجعنا تاني المساله فوق. يبدا بايه في المذهب؟ ايه؟ ركبتين ثم يديه ثم جبهته وانفه، مش كده؟ طبعا ده ما فيش خلاف في كده، سواء قلنا هينزل بالايه بالايد في الاول او بالركب في الاول، لازم الجبهه والانف هتكون بعديهم، سواء دي اخر حاجه. مش ممكن واحد ينزل بالجبهه والانف وبعد ينزل بالايد والركب، الترتيب ده ترتيب ايه منطقي على كلا الاحتمالين، ينزل بالايه باليدين او الركبتين ثم الاخرى ثم الجبهه والايه والانف. في المره القادمه ان شاء الله نتكلم على تمكين اعضاء السجود من الارض، ودي كنا اتكلمنا عليها بالتفصيل لما كنا اتكلمنا عن الايه على الاركان. نبقى نحيل لها ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خير. عايز اقول حاجه شغله عليك الوقت اللي